فقد رآه حقا. وهذه الأحاديث وإن تعددت يمكن حصرها في أنواع ثلاثة. النوع الأول حديثه في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. النوع الثاني حديثه في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. الحديث الثالث هو قوله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبي هريرة وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. فالأحاديث التي وردت في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: من رآني في المنام فقد رآني حقا، في رواية فقد رأى الحق، وهي تقريبا نفس هذه الرواية: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وفيها صيغ لا تختلف عن هذا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث. النوع الثالث: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، أي فيها تشبيه، ليس فيها تحقيق الرؤية وإنما فيها تشبيه الرؤية. كذلك للعلماء أمام هذه الأحاديث مواقف، يمكن حصر هذه المواقف في ثلاثة، ويمكن أن تزيد هذه المواقف والآراء على ثلاثة. الموقف الأول أو الرأي الأول هو رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورأي محمد بن سيرين الذي كان قد أعطي حظا وافرا في التعبير، وأعطي نصيبا كبيرا في تفسير الرؤيا كما سيأتي. موقف هذين العالمين الجليلين الصحابي الجليل عبد الله بن عباس وهذا التابعي الذي هو محمد بن سيرين هو أنه كما قال محمد بن سيرين حين أتاه رجل قال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: صفه لي. كل من جاء إلى محمد بن سيرين يسأله هذا السؤال، يقول له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يسأله محمد بن سيرين ويقول له: صفه لي، صف من رأيت. فإذا وصفه على الحقيقة التي وردت في أوصافه وشمائله قال له: نعم لقد رأيته. لكن إذا وصفه على غير الصفة الواردة في الشمائل يقول له: لم تره. فكان مقياس هذا العالم هو عرض رؤيا هذا الرائي على أوصاف النبي عليه السلام وشمائله، وهي واضحة، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية واضحة تمام الوضوح في كتاب الشمائل، في كتب الشمائل المخصصة لذلك، وفي كتب السنة التي خصصت أبوابا خاصة بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. خلقية لأن الصحابة نقلوا لنا شمائل المصطفى نقلا حقيقيا مدققا حتى عدوا عدد الشعارة البيضاء في لحية صلى الله عليه وسلم، العدد 17 أو 20 شعرة بيضاء فقط عدوها بالواحدة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فكان محمد بن سيرين إذا عرض عليه الرجل رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: من الشخص الذي رأيت؟ ما هي الصورة التي رأيت؟ فإن وصف له النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الشمائل قال: نعم قد رأيته، وإن وصفه بصفات أخرى قال: لم تره. وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول له، والحديث هذا في مستدرك الحاكم عن عاصم بن كليب قال: ذهب أبي إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عبد الله بن عباس: صفه لي. قال: رأيته فذكرت الحسن بن علي فشبهته به. قال: نعم رأيته، لأن الحسن بن علي رضي الله عنه كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. الحسن بن علي صبط المصطفى صلى الله عليه وسلم بن ابنته فاطمة، كان هذا الصحابي صبطه عليه الصلاة والسلام يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقته وصورته المادية، ويشبهه في خلقه في أخلاقه المعنوية. فلما قال له شبهته برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رأيته فذكرت الحسن بن علي فشبهته به، قال: نعم رأيته. فإذا موقف هذين العالمين ومن سار على نهجهما، معيار الرؤيا هنا في هذا الباب يعود إلى الصورة التي رآها الرائي. فإن وافقت صورة المصطفى المرسومة في الشمائل فهذا الرائي قد رأى المصطفى حقا، وإن لم توافق الصورة الواردة في حق المصطفى الواردة في الشمائل فلا يكون هذا الرأي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرأي الأول والموقف الأول. الرأي الثاني والموقف الثاني هو رأي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى. فرأيه هو في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته الواردة في الشمائل فرؤياه على الحقيقة، تحمل رؤياه على الحقيقة، وإذا رآه على خلاف الصورة الواردة في باب الشمائل فرؤياه على وجه التمثيل. هو يثبت الرؤيا في كلتا الحالتين، سواء رآه على الصورة الواردة في الشمائل، فإن رآه على الصورة وعلى الصفة الواردة في الشمائل فهي رؤيا حقيقية لا تحتاج إلى أن تعبر ولا أن تمثل. فإن رآه على خلاف الرؤيا الواردة في الشمائل احتيج إلى تعبير تلك الرؤيا. فإذن أبو بكر يثبتها في الحالين، إلا أنها إن وافقت الصفات الواردة في حقه صلى الله عليه وسلم كانت رؤيا حقيقية، وإن لم توافق الصورة كانت رؤيا تمثيل مثلت له. لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم على تلك الصورة وإنما مثلت له. هذا رأي ثان. أما الرأي الثالث أو الموقف الثالث فهو موقف أبي محمد بن أبي جمرة. فموقف هذا العالم و من سار على نهجه هو أن الرؤية، أي رؤية الإنسان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تختلف باختلاف أحوال الرائي، تختلف باختلاف أحوال الرائي، بمعنى أن الرائي إذا كان صافي النفس، نقي الفؤاد، صافي النفس، نقي الفؤاد، طاهر السريرة، على نهج النبوة في أقواله وأفعاله وأحواله، فهذا تنعكس صورته على مرآة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مرآة المصطفى صلى الله عليه وسلم أصفى ما يكون وأنقى ما يكون، ليس فيها أي خدش. فرؤياك أيها الرائي تنعكس على هذه المرآة الصافية النقية الصقيلة، فإن كانت حالك أنت أيها الرائي مستقيمة صافية نقية طاهرة زكية، ظهرت في المرآة النبوية على حالها، أي ظهرت بصفائها وظهرت بنقائها وظهرت بحسنها وظهرت بكمالها. أما إن كان فيك أنت أيها الرائي نوع من الإعوجاج أو نوع من التشوه، فسوف تبدو صورتك في مرآة النبوة الثقيلة النقية، أي مرآة النبوة ستظهرك على حالك أنت. لذلك فالاختلاف هنا إنما يعود إلى حال الرائي. من رآني في المنام فقد رآني حقا، إن رأيت النبي على صورته الحقيقية فأنت بتوفيق الله مستقيم الحال، وأنت بحمد الله تبارك وتعالى على النهج القويم، فأبشر واجتهد في الاستقامة، ولا يغرنك أنك رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغتر، لا، إنما هي بشارة لك، والبشارة إنما تسر ولا تغر، تسر ولا تغر، وتزيدك شوقا إلى أن ترى هذا النبي الكريم الرؤيا حقيقية في ساحة القيامة وفي رياض الجنان. أنت رأيته هنا بروحك وبقلبك، بعين روحك وبعين قلبك وليس بعين رأسك، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بالعين كما قال المخرفون الذين اعتقدوا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يقظة، لا، هذا لا يمكن أن يحصل أبدا. إنما يحصل للمؤمن الرؤيا القلبية، الرؤيا الروحية، ثم بعد ذلك ستحصل له إن شاء الله الرؤيا الحقيقية في ساحة القيامة. وعلى قدر تحققك بمنهجه هنا ومحبتك له صلى الله عليه وسلم وشوقك إليه، سيكون قربك منه في ساحة القيامة وفي رياض الجنان. الناس هناك في تلك الساحة، والناس هناك في رياض الجنان ليسوا على مستوى واحد، في قربهم إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فمنه القريب منه جدا والذي هو أجدر الناس وأحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم المتوسط ومنهم البعيد على حسب حالهم في هذه الدنيا وعلى حسب تعلقهم بمنهجه وتعلقهم بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا رأي آخر من هذه الآراء. إذن هذا الرأي مفاده أن رؤيا المصطفى صلى الله عليه وسلم التي اختلفت في هذه التعبيرات إنما اختلفت بحسب حال الرائي. ثم وردت أحاديث بصياغ تزيد على هذه الأحاديث التي ذكرنا، مفادها أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان لا يتشبه بي، وفي الرواية الأخرى: فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية أخرى: فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، وفي رواية أخرى: فإن الشيطان لا يتكونني. وهذه الأحاديث دلت على أن الشيطان لا سبيل له في أن يتقمص الشخصية النبوية ليتمثل بها وليتشخص بها وليتصور بها وليتكونها أبدا، ممنوع عليه، كما كان ممنوعا عليه في الدنيا أن يقترب من ساحة النبوية وأن يقترب من شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم، كذلك هناك، كذلك بعد رحيله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، هناك الذي هو الغيب، لا يمكن أبدا أن يتمثل الشيطان في صورة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عندما لا ترى الصورة النبوية على حقيقتها، فاعلم بأن الخلل في بصر بصيرتك، الخلل في بصر بصيرتك، بمعنى أن بصيرتك تحتاج إلى تصفية وتنقية وتطهير ودواء، كالعين التي نقص بصرها فهي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علاج، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى عملية من أجل تجديدها. كذلك بصيرة القلب قد تحتاج إلى عملية، أي تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى إقلاع ما في تلك البصيرة من أوساخ، كما أن العين حين تصاب بما يسمى بالجلالة تحتاج إلى إقلاع هذه الجلالة باش تشوف، كذلك عين البصيرة قد تصيبها هذا النوع من الغطاء فلا تكاد ترى ولا تكاد تبصر، فعليك أن تفزع إلى عملية أخرى من جنس آخر لتقلع ما حل ببصيرتك من سحاب، من دخان، حتى تتجدد البصيرة. فإذا تجددت البصيرة أبصرت الذات النبوية الشريفة، وهكذا سمعك، لأنه قد يرى الإنسان المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام وقد يخاطبه ولا يتميز له الخطاب، فيقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وخاطبني ولم أتميز ما قال لي. الخلل في سمع روحك وقلبك، فهذا السمع أي السمع الداخلي هو الذي فيه الخلل. لو كان سمعك صافيا لسمعت قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يخاطبك يقظة. فعلى قدر سمعك وسماعك واستماعك لإخباري هنا وتعظيمك لهذه الإخبار ولهذه السنة يكون سماعك له في المنام. فالسمع الذي لم يسمع جيدا في المنام مقالة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتراه الخلل، فنقي سمعك وطهره وأزل الحجاب الذي اعتراه لتسمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن في الغشاوة على البصيرة تحتاج إلى إزالة والكنان أو الأكنة على السمع تحتاج كذلك إلى إزالة ليصير السمع سمعا صحيحا والبصر أي بصر البصيرة والسمع البصيرة سمعا صحيحا والبصر بصرا صحيحا فتبصر الحق حقا. ولذلك قال هذا الإنسان المسكين الذي حاول رفيقه أن يريه ما رأى قال أيا صاحبي تريني ما لم أرى سقاك الغرام ولم يسقني فأبصرت ما لم أكن مبصرا. هذا سقي بالحب التعلق فأبصر ما لم يبصر صاحبه. هذا الوجه سوف نزيده وضوحا وبيان إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يفتح بصائرنا ويفتح قلوبنا ويشرح صدورنا ويمتعنا برؤية حبيبنا صلى الله عليه وسلم في منامنا عاجلا ويمتعنا برؤيته في ساحة القيامة ويسقينا من يديه الشريفتين شربة باردة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ويمتعنا برؤيته في جنات النعيم حيث لا فراق ولا افتراق في تلك الرؤية. نسأل الله الكريم أن يحقق لنا ذلك بمنه وجوده وكرمه وفضله وعطائه إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.